الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع وإليه المصير. نشهد أن لا إله إلا هو سبحانه، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو قال أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، نحن في نعمة لا نستطيع شكرها، ألا هي ونعمة انتمائنا للإسلام والقرآن ولخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يحتاج الإنسان دائما إلى ما يذكره بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبحقائق الإيمان التي لا تستقيم الحياة إلا بها. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يحتاج الإنسان إلى تجديد إيمانه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم، فهو القائل أيضا: الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، أي يخف ويرق ويبلى كما يبلى الثوب ينتهي. فنحتاج كثيرا ما نتذكر معا إلى حقيقة الإيمان وآثاره وثمراته ونواقضه. وباختصار شديد، الإيمان حقيقة إذا استقرت في القلب استنار القلب وأصبح صاحبه على بصيرة من أمره يتحرك في الحياة راشدا يحب الخير وأهله ويبغض الشر وأهله يلين قلبه ويرق للموعظة ويخشع للقرآن الكريم ويسارع في فعل الخيرات فتنشط جوارحه في الطاعات. وإذا كان الإيمان يبدأ معرفة بالله بأن الله هو الواحد وأنه الخالق الرازق وأنه مدبر شؤون الحياة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبدأ الإيمان معرفة بالله، وإذا كان العبد عارفا بالله إذا ذكر الله خشع قلبه ولان ورقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل خشوع ورقة ولين يجعل الإنسان يستجيب لكل موعظة تلقى على مسامعه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كلما سمع موعظة أو سمع توجيها من توجيهات القرآن أو توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده يعزم في حاله في توه، مجرد أن يسمعها يعزم على أن يعمل بها، ثم يمضي بطريق في طريقه بعزيمة ماضية قوية فيعمل بما سمع من كتاب الله. ولذلك الإيمان يزداد يوما بعد يوم عند أهل الإيمان الراسخ. إذا استقرت حقيقة الإيمان في القلب لا يقف المؤمن عند حد من الأعمال الصالحة أو العبادات أو الطاعات، فالمؤمن يستزيد من الخير في كل لحظة من لحظات حياته وينفر ويشمئز من الشر في كل لحظة من لحظات حياته، ولا يشبع مؤمن قط من خير قط كما قال رسول الله، ولا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه إلى الجنة، فالجنة فيها الخيرات الكثيرات وفيها اليقين الكامل، فيها رؤية الله ورؤية خيرات الله ورؤية كرامة الله لعباد الله. أما في الدنيا فيظل المؤمن يسعى لتحقيق الخير لنفسه ولغيره، وبذلك يتكامل إيمانه ويتكامل دينه. ولذلك لما تربى الأصحاب وقبلهم ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم، لما تربوا على القرآن ظل القرآن يغرس فيهم الفضائل والخيرات وينمو إيمانهم ويكبر حتى اكتمل حين نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجدت إنسانا خسى قلبه أو أظلم قلبه، وإذا استمع للقرآن لا يلين ولا يرق ولا يفهم ولا يدرك، فاعلم أن ذلك دليل ضعف في إيمانه، دليل ضعف في إيمانه. لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه تجده يظلم قلبه ويقسو قلبه، فلا يستجيب للحق ولا يعرف الحق، بل يجادل في الحق وهو يعلم أنه حق، يتردد في كل أمر يلقى إليه من قرآن أو من سنة أو موعظة، وذاك دليل ضعف الإيمان، بل هو علامات من علامات النفاق. فإذا كان الإيمان 70 شعبة فاعلم أن كل شعبة تنقص من الإيمان فتدخل صاحبها في عالم النفاق، لأن الإيمان يضعف ويضعف ويضعف ويضعف حتى إذا فقد إما تحول إلى قلب أعمى قاس والعياذ بالله فيخرج منه الإيمان فيدخل في الكفر، أو يتحول إلى قلب مريض مريض يميل مرة للإيمان فيفعل أفعال أهل الإيمان، ويميل مرة للشهوات والشبهات فيفعل أعمال المنافقين. وإذا غلبت عليه علامات النفاق كان معهم في صفوفهم، وربما خُطب له بالنفاق فحشر معهم والعياذ بالله. فكل شعبة من شعب الإيمان تنقص تدخل صاحبها في دائرة النفاق. ولذلك وجدنا القرآن يعبر عن النفاق على أنه مرض، مرض، ونحن نعلم أن الأمراض متفاوتة، فمنها ما يمر في لحظة أو لحظات، ومنها من يدوم ما يدوم مع صاحبه ساعات وأيام وربما سنوات، ومنها ما هو يكون مرضا مزمنا يفنى صاحبه ويهلك. فكذلك الإيمان وكذلك القلوب، يدخلها أمراض المعاصي والشهوات وأمراض الغفلة والشبهات. فإذا سمع شيئا من تعاليم القرآن أو من تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم يتردد فيها ويجادل فيها وربما ينكرها ويجحدها، وربما يسخر من آيات القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المريض، القلب المريض، القلب المريض لا يستشعر حلاوة القرآن، فلا يلين ولا يرق ولا يبادر الاستجابة لها، وإنما يجادل فيها. إن كلمته عن حقيقة الموت فهو غافل عنها، إن حدثته عن عذاب القبر فهو يكاد ينكرها ولا يصدقها، إن كلمته عن حلاوة الإيمان وطاعته لا يستجيب لها. تقول له صلاة الفجر، صلاة الفجر بها تفتح أبواب الرزق، وهي علامة الإيمان الأولى، تجده ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وإذا ناديته لصلاة العشاء ربما استجاب وربما لا يستجيب. فلذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. فإذا رأيت المساجد تمتلئ في العشاء وترسو إلى ربعها أو عشرها في الفجر، فاعلم أن تلك علامات مرض القلوب. إذا مرض القلب لا يسمع أذان الفجر، وإذا مرض القلب يميل للراحة في فراشه ولا يذهب إلى المساجد. إذا مرض القلب لا يستشعر أهلية الطاعة ولا يعظم حرمات الله، فتجده يخمل خامل مع الخاملين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. زادتهم رجسا إلى رجسهم، يتمكن المرض في قلوبهم حتى وإن سمع القرآن. ولذلك إذا خاطبته بالقرآن والموعظة يجادلك، يقول لك أسهر في العمل، والعمل طاعة والعمل عبادة، يقول لك إنسان له أعذار، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا سبحان الله، يجادل بالباطل. وهذه علامات مرض القلب. وأنا أقول علامات النفاق، ولا نشمئز من كلمة النفاق، لأنها كما قلنا كلما غابت شعبة كلما نقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان أصبح الإنسان يميل إلى غيره من أهل النفاق. ولذلك بين القرآن وبينت السنة أن أهل النفاق ضعاف الإيمان يتزينون في ظاهرهم فيتجمل في أقواله أقواله حسنة جميلة ويظهر للناس أنه يحب الخير وأنه من أهل الصلاح، لكن قلبه يعني يضمر السوء والخبث. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يتكلم بكلام الموعظة وكلام القرآن وكلام أهل العبد وأهل الصلاح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. كيف أنت مؤمن وتفعل ما يبغضه الله؟ لو كان يعني يؤمن بالله لفعل ما يحبه الله، والله لا يحب الفساد. لو كان يؤمن بالله لكان ظاهره كباطنه. لو كان القلب عامرا بالإيمان يظهر علامات الإيمان، أما أن يزين كلامه للناس ويرى الناس من مظهره الجمال والحلاوة والكمال والصلاح وفي قلبه خبث يضمر الحقد والغلة، وتظهر عليها علامات من النفاق قد لا يدري بها. ومن أهم علامات النفاق ميله للشهوات، يفضل الدنيا على الآخرة، ميله للشهوات، يحب مخالطة النساء ويحب مخاطبة النساء ويحب التعامل مع النساء. ولذلك حذر القرآن أشرف البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن الذي في قلبه مرض يحب أن يسمع المرأة ويلين ويميل إليها ويحب أن يخالطها، فإذا رأيت ذلك في نفسي أو رأيت ذلك في غيري، إذا رأيت ذلك في نفسي أو في غيري فهي علامة من علامات النفاق. وتجد بعض الناس ينظر إلى الناس فيحكم عليهم: هذا منافق، هذا ضعيف الإيمان، وأنسى نفسه. ومن أهم أمراض النفاق والعياذ بالله التي ينتقض معها الإيمان الغفلة، الغفلة، الغفلة عن مراقبة الله وعن وعد الله ووعيده وعن تعاليم الإسلام. يغفل عن أوامر الله ويغفل عن وعد الله ووعيده ويغفل عن معية الله معه، فيفعل الأفعال التي تؤذي. ألم تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ لأن الذي يرتكب الفاحشة غافل عن الله، لأنه لو استحضر رؤية الله ومراقبة الله لاهتز كيانه واشعر بدنه وخشع قلبه، لكنه يفعل الأفعال الماجنة، يستهتر بالطاعات والعبادات ويستهتر بالأعمال الصالحة. إذا انفرد فهو ماجن مستهتر، وإذا كان بين الناس فهو الواعظ الذي يعظ الناس ويعلمهم الخير كله. هذه علامات النفاق وأهمها. إذا كان الميل للشهوات والعياذ بالله تجده يفضل الدنيا، إن دعي إلى أمر فيه مكسب وفيه مال تجده أول المبادرين، وإن دعي إلى أمر فيه تضحية من أجل الإسلام ومن أجل المجتمع تجده أول المتخاذلين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع. لو قيل للناس إن سيارة ستتوزع على الناس حقائب أو شنط فيها أغذية مع أذان الفجر لوجدت الشوارع تزدحم في المدينة كلها. لو قلنا في شنط أكل هتتوزع ولا فراخ ولا لحمة هتتوزع أمام المسجد عند صلاة الفجر تجد المدينة كلها تقف على أبواب المسجد. لكن إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح، ينام الحمار ولا يسمع الأذان، كالجيفة ينام كالجيفة ولا يستجيب لصلاة الفجر. هذا دليل ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا خبت نوره أظلم القلب، وإذا أظلم القلب لا يستشعر بأهمية الطاعة ويستهتر بالمعاصي. فرأيت إنسانا يستهين بالمعاصي ويتكاسل في الطاعات ويتخاذل عند الشدائد والكروبات فاعلم أنه ضعيف الإيمان. وهذا ما وصف به المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فتطبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. إذا طلب الجهاد أو التضحية في سبيل الله تجده يتخاذل. إذا طالبته بالمعونة على الخير والسعي في مصالح الفقراء والمحرومين قلما يقف معك. ومن أهم علامات النفاق ضعف الشخصية، لأن المؤمن ثابت الشخصية قوي الشخصية، يمشي على بصيرة، يعرف الحق فيتبعه ويعرف الباطل فيجتنبه. أما أهل النفاق كذه يقلد الفجرة ويقلد الكفرة ويقلد العهرة، تجده مقلدا لغيره ضعيف الشخصية، يميل إلى غير المسلمين ويقلدهم في كل ما يفعلونه. وكثيرا ما أردد هذا، وربما يمل الناس كلامي في هذا، إذا رأيت من يقتدي بالفجرة والعهرة والكفرة فاعلم أنه ضعيف الإيمان، بل فيه شعبة النفاق. الذي يميل، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يميل لأهل الكتاب من اليهود والكفار فيميل معهم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت علامة من علامات النفاق أنه يميل إلى الكفار، يميل إلى اليهود، ينتمي لغير المسلمين. فالانتماء لغير المسلمين مظاهره أن يقلدهم وأن يستجيب لهم وأن يحبهم، فالميل لهم علامة من علامات النفاق. واقرأ سورة الحشر، بل اقرأ سورة السمع، قد استمعت المجادلة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، سبحانه، ويحلفون بالكذب وهم يعلمون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، حتى إذا جاءوا يوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على، سبحان الله العظيم. المنافق إذا أدمن النفاق والعياذ بالله كثر كذبه ويحلف كذبا، يحلف أنه معك ويحبك ويحب الخير ويحب الحق، وهو ميله كله مع أهل النفاق. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في الحديث المشهور، وأنا أخرته وأجلته لأنه محفوظ. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. علامات لا نقاش فيها. فهل وجدناها في مجتمعاتنا؟ هل وجدنا من يزمن الكذب؟ هل وجدنا من يزمن الكذب بين الصناع، يعطيك موعدا وموعدا وموعدا ويخلف؟ إذا أدمن الكذب فهو دليل أن ضاع ربع إيمانه، وإذا عاد فغدر ضاع ربع إيمانه، وإذا خاصم وفجر يظهر العيوب كلها، ويسب ويلعن ويسخر وينشر الفاحشة بين الناس، يريد من جميع الناس أن يكرهوا شخصا لأنه أسيء إليه منه. إذا أساء إليه إنسان يسب فيه ويشتم ويملأ الدنيا عليه، وربما ادعى عليه ما ليس فيه. إذا خاصم فجر، هذه علامات، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القلب والعياذ بالله فيه هذه الأشياء فماذا بقي من الإيمان؟ إن الإيمان حقيقة تستقر في القلب فيظهر أثرها خلقا فاضلا وسلوكا مستقيما ومعاملة سوية، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحافظ على أوقاتنا وعلى جهودنا وعلى أعصابنا. كم يفقد الإنسان من أعصابه حين يكثر عليه إنسان الكذب، يكذب عليه مرة ومرة ومرة، يرهق أعصابه ويضيع وقته وجهده. كيف يثق الناس في معاملتهم إذا عاهد الإنسان وغدر في عهده؟ كيف يأمن الناس على أموالهم وأحوالهم وأشيائهم إذا لم يوجد الأمين في المجتمع؟ وجود خائن واحد في مدينة يصيبها بالقلق والانزعاج، وجود لص واحد في مدينة يسبب الانزعاج، فبالك إذا ذهب الحياء والعياذ بالله، وعم الفحش وكثر النصب وتبرجت النساء. الفتاة تمشي في مظهر يقول للشباب هلموا إلى الشهوة، تلبس بنطلون ضيق جدا، من خلفها أجزاؤها مجسدة ومن أمامها أجزاؤها مجسدة، لعائن الله تنزل على المجتمع تترى إذا لم ينكر هذا. وأكرر هذا، أين الآباء وأين الأمهات؟ إذا كانت الفتاة لا تعرف الله ولا تراقب الله فأين أبوها وأين أمها؟ جهدنا أن نتكلم في هذا المكان، ولا نستطيع أن نعترض فتاة في الشارع ونقولها هذا خبث، هذه لعنة، هذا فعل الشياطين. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن من أهم علامات الإيمان أن يشمئز القلب من المعصية ويقشعر البدن، لأن المؤمن يستحضر مراقبة الله له في كل لحظة، فيعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، فإذا فعل ذنبا أو أساء أو رأى ذنبا اقشعر بدنه، كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عمل سيئة أو إذا عملت سيئة يرى كأنه في أصل جبل يكاد يقع عليه، وأما المنافق إذا عمل سيئة أو عملت سيئة كأنه ذباب وقع على وجهه فقال له هكذا أو على بدنه. الذباب لو وقع على الإنسان لا يهدد خطرا، إنما الثعبان لو اقترب من الإنسان يقشعر ويفر. المؤمن ينظر إلى المعصية كأنها ثعبان يلدغه فيميت قلبه، والمنافق ينظر إلى المعصية على أنها ذباب بر يهشه بيده ثم يطير، يستخف بالمعصية. المؤمن حيي لا يحب أن يراه أحد على السوء، ولا يتبجح ولا يستهتر. أما المنافق ضعيف الإيمان فهو مستهتر متبجح، لا يحتشم، لا يحتشم في كلامه ولا في تصرفاته. ضعيف الإيمان يسيء للدنيا كلها ولكن يبقى وحده سليما معافى. ظهر في المجتمع عصابات النصب من شباب المسلمين، الأب سوي محترم في وظيفة محترمة ويعامل الناس بالأدب والرفق والخشوع، والأولاد عصابات ينصب ويروج للشائعات ويروج للمخدرات، يسرق الولد الذهب من أمه ومن خالته ويسرق المال من جدته لكي يشرب المخدرات، يتعاون على الإثم والعدوان. ذهب الحياء، فإذا وجه وسئل يقول لك كان زميلي فيه في كربة وأخذت الذهب عشان أديه لزميلي عشان كان مشكلة ونعمل كذا. سبحان الله، وتجدهم من عائلات عصابات تسرق وعصابات تنصب وعصابات تتعرض بالأذى للناس في الطرقات. أين الحياء؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، يعني أمر مهم لا يستهان به. فإذا وجدت من يضع في الطريق أو يتسبب في إشغال الناس أو في إزعاج الناس فاعلم أنه ذهب حياؤه وضعف إيمانه، ويحتاج الناس إلى من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لكن الكل يمر ويغمض عينيه. أين المسؤولية؟ أين مسؤولية الآباء والأمهات؟ إن الفساد استشرى في المجتمع، والقانون لا يردع والقانون لا يزجر، إنما الذي يردع ويزجر هو الإيمان والضمير الحي. والضمير الحي لا يتأتى إلا من الإيمان ومن الإسلام ومن القرآن. فإذا أردنا أن نطرد علامات النفاق، وإذا أردنا أن نعمر القلب بالإيمان، فلنستمع للقرآن، فلنجالس العلماء، فلنخالط الحكماء. هذه وصايا الإسلام للشباب وللفتيات الماجنات. من علامات النفاق أن الأب ينفق 500 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه في الشهر على دروس المدرسة عشان تتوظف وتتجاوز. طب ما دي من الدنيا، لماذا لا يعلمها أن تستجيب للإيمان وأن تستمع للعلم وأن تحتشم في ملبسها؟ ينفق عليها الآلاف في الدروس الخصوصية ولا يعلمها كلمة واحدة أن الحياء من الإيمان، وأن التبرج من أعمال الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية كانت المرأة تمشي أمام الرجال وتهز رجلها فيسمع صوت الخلخال في رجلها، هذا تبرجهم. تتحرك أمام الرجال بجرأة، هذا كان تبرجا في عصر العرب الأول. أما الآن فتتبرج تلبس أضيق الثياب وأفخاذها ظاهرة وصدرها ظاهر وتتمايل يمينا وشمالا، واللبان في فم النساء في الليل والنهار. ذهبت الحشمة، ذهب الحياء. أين الإيمان إذن؟ تكثر الفتنة، يفتن الشباب بالنساء، ويكثر الزنا، ويكثر الحمل غير الشرعي. أين نحن من الحشمة؟ أين نحن من الإسلام؟ أين نحن من الاحترام؟ أين نحن من المسؤولية؟ أين نذهب من الله؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالذي لا يدعو إلى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أولئك هم الخاسرون.